ليسأله من المواهب والعطايا الباطنة والظاهرة، من المواهب من الله عز وجل العاجلة يعني والآجلة، يا إخواني العاجلة والآجلة التي لا تنال يا إخواني الكرام إلا بمحبته جل وعلا، إلا بمحبته جل وعلا، ولا تنال محبته إلا بطاعته وإيثاره على ما سواه، فاتخذه محبوبا له وأعد له أفضل ما يعد محب غني قادر جواد لمحبوبه إذا قدم عليه سبحان الله، وعهد إليه عهدا يعني تقدم إليه فيه بأوامره ونواهيه، وأعلمه في عهده ما يقربه إليه جل وعلا ويزيده يعني محبة له وكرامة عليه، وما يبعد منه ويسقطه عليه ويسقطه من عينه. وللمحبوب إخواني الكرام عدو هو أبغض خلقه إليه، قد جهر بالعداوة وأمر عباده أن يكون دينهم وطاعتهم وعبادتهم له دون وليهم ومعبودهم الحق، واستقطع عباده واتخذ منهم حزبا ظاهروه ووالوه على ربهم، هذا واقع، وكانوا أعداء له مع هذا العدو، يعني يدعون إلى سخطه ويطعنون في ربوبيته، إخواني ويطعنون في ربوبيته وإلهيته ووحدانيته ويسبونه ويكذبونه. يعني شفت فيديو من يوم واحد بيقول بعلو صوته في السويد ان هو ملحد ملحد ملحد ملحد، لا انت يعني ما تلحد، ايه المشكلة يعني هتروح فين يعني، انت فاهم مدرك انت بتقول ايه، مشكلة جامدة جدا طبعا. ايه هذا الذي يسيره نفسه وهواه وشيطانه اخواني الكرام، فكانوا اعداء له مع هذا العدو ويدعون الى سخطه ويطعنون في ربوبيته والهيته ووحدانيته. يعني الكلام اللي بيتقال مش جديد، يعني قائم، ويسبونه ويكذبونه ويفتنون اولياءه ويؤذونهم بانواع الاذى ويجتهدون على اعدامهم من الوجود، يعني اعدامهم من الوجود واقامة الدولة لهم باي طريقة، تحت بقى الحرية والعدالة الاجتماعية والديمقراطية تحت اي مسمى، المهم هذه المسميات كلها تتناقض مع هذا الدين ومع هذا الشرع. يعني واضح يعني ما هو قاعد يعني فيعني ومحو، يحاولون محو، وهذا الشيطان على رأسهم، محو كل ما يحبه الله ويرضاه، محو كل ما يحبه الله ويرضاه، وتبديله بدعوى تجديد الخطاب الديني، يعني وتبديله بمعنى ايه تجديد الخطاب الديني يا اخواني الكرام، يعني والتقدم والمدنية والحضارة وتسميات مختلفة، المهم ان هو يعني ادوات يستخدمونها في هذه الحرب يا اخواني الكرام، وتبديله بكل ما يسخطه جل وعلا ويكرهه. فعرفه الله عز وجل، عرفنا بهذا العدو وعرفنا بسبيل المجرمين إخواني الكرام، عرفنا بسبيل المجرمين وطرائقهم وأعمالهم إخواني الكرام، يعني ومآلهم كذلك، يعني الله عز وجل عرفنا بهذا العدو وطرائقهم وأعمالهم، يعني واضح، وأعمالهم أيها الإخوة الكرام، يعني ومآلهم، وحذرنا من موالاتهم، حذرنا من موالاتهم بأي صورة، والدخول في زمرتهم، يعني واضح، والكون معهم إخوان الكرام. وأخبره يعني في عهده جل وعلا أنه أجود الأجودين، يعني وأكرم الأكرمين وأرحم الراحمين، يعني واضح إخواني، يعني وأنه سبقت رحمته غضبه وحلمه عقوبته إخواني، وعفوه مؤاخذته إخواني الكرام، وأنه قد أفاض على خلقه النعمة وكتب على نفسه الرحمة، وأنه يحب الإحسان والجود والعطاء والبر، وأن الفضل كله إخواني الكرام، وأن الفضل إخواني الكرام كله بيده، والخير كله منه، والجود كله له، وليس لأمريكا ولا إسرائيل ولا الكتل ولا النظام العالمي الجديد. كل الكلام ده بعيد جدا. وأحب ما إليه أن يجود على عباده ويوسعهم فضلا ويغمرهم إحسانا وجودا ويتم نعمته عليهم، نعمه إخواني الكرام، ويضاعف لديهم مننه ويتعرف إليهم بأوصافه وأسمائه ويتحبب إليهم بنعمه وأداه، وهو لا يحتاج إليه، مستغني عنهم جل وعلا، فهو الجواد لذاته، وجود كل جواد خلقه الله ويخلقه أقل من ذرة، أقل من ذرة بالقياس إلى جوده، فليس الجواد على الإطلاق إلا هو، وجود كل جواد إخواني الكرام فمن جوده، ومحبته للجود والإعطاء والإحسان والبر فوق ما يخطر ببال الخلق يا إخواني الكرام، فوق ما يخطر ببال الخلق أو يدور في أوهامهم، وفرحه بعطائه وجوده وإفضاله يعني أشد من فرح الآخذ بما يعطاه يا إخواني الكرام، يعني ويأخذه أحوج ما هو إليه وأعظم ما كان قدرا، فإذا اجتمع شدة الحاجة وعظم قدر العطية والنفع بها، فما الظن بفرح المعطى؟ ففرح المعطى سبحانه، المعطى سبحانه بعطائه أشد وأعظم من فرح هذا بما يأخذه. ولله المثل الأعلى، ولله المثل الأعلى كما ورد في سورة النحل يا إخواني، سورة النحل وسورة الروم، يعني يقول في فرح ولله الأعلى إذ هذا شأن الجواد من الخلق، فإنه يحصل له من الفرحة والسرور والابتهاج واللذة بعطائه وجوده فوق ما يحصل لمن يعطيه، ولكن الآخذ غائب يعني بلذة أخذه عن لذة المعطى وابتهاجه وسروره، هذا مع حاجته إلى ما يعطيه وفقره إليه وعدم وثوقه باستخلاف مثله يا إخواني الكرام، باستخلاف مثله وخوف الحاجة إليه عند ذهابه والتعرض، لذا لذل الاستعانة بنظيره أو من هو دونه، ونفسه قد طبعت على الحرص والشح، فما الظن بمن تقدس وتنزه عن ذلك كله، ولو أن أهل سماواته وأرضه وأول خلقه وآخرهم يا إخواني الكرام يعني وإنسهم وجنهم ورتبهم ويابسهم قاموا في صعيد واحد فسألوه فأعطى كلا منهم ما سأله، ما نقص ذلك مما عنده مثقال ذرة. كل ذلك يا إخواني بنتكلم فيه عشان نبين سر من أسرار التوبة، فرح الله عز وجل بتوبة العبد، فإذا رزق توبة وهو الجواد لذاته كما أنه الحي لذاته، العليم لذاته، السميع البصير لذاته، فجوده العالي من لوادم ذاته، والعفو أحب إليه من الانتقام، والرحمة أحب إليه من العقوبة، والفضل أحب إليه من العدل، والعطاء أحب إليه من المنع إخواني الكرام، أحب إليه من المنع. فإذا تعرض عبده ومحبوبه الذي خلقه لنفسه وأعد له أنواع كراماته وفضله على غيره وجعله محل معرفته وأنزل إليه كتابه وأرسل إليه رسوله واعتنى بأمره ولم يهمله ولم يتركه سدى، فتعرض لغضبه وارتكب مساخطه وما يكرهه وأبيق منه ووالى عدوه وظاهره وتحيز إليه وقطع يعني طريق نعمه وإحسانه إليه، هو اللي قطع والآفة الناس إلا الناس، وأنت حجر عثرة في طريق نفسك يا إخواني الكرام. يعني فهو قطع طريق نعمه وإحسانه إليه التي أحب شيء إليه، وفتح طريق العقوبة والانتقام والغضب، فقد استدعى من الجواد الكريم خلاف ما هو موصوف به من الجود والإحسان والبر، وتعرض لإغضابه وإسخاطه وانتقامه، وأن يصير يعني وأن يصير غضبه وسخطه في موضع رضاه بالنسبة لنفسه، وانتقامه وعقوبته في موضع كرمه وبره وإعطائه. إخواني الكرام، وبره وإيه وإعطائه إخواني الكرام، واضح أمر واضح جدا. فاستدعى بمعصيته من أفعاله ما سواه أحب إليه منه، وخلاف ما هو من لوازم ذاته، من لوازم ذاته إخواني، من الجود والإحسان، يعني من الجود والإحسان. فبين هو حبيبه المقرب، فبين هو حبيبه المقرب إخواني الكرام، فبين هو حبيبه المقرب، فبين هو حبيبه المقرب أيها الإخوة الكرام المخصوص بالكرامة، إذ انقلب آبقا شاردا رادا لكرامته، مائلا عنه إلى عدوه مع شدة حاجته إليه وعدم استغنائه عنه طرفة عين. قولوا قولي هذا، وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.